السؤال الخامس يقول: ما المقصود بالمظهر في ونقل المبارك فوري عن القارئ نقلا عن المظهر أنه قال؟ المقصود به في الحقيقة هو الشيخ شارح مشكات المصابيح في كتاب المسمى المفاتيح في شرح المصابيح، وهو مظهر الدين الحسين بن محمود الزيداني الشيرازي الحنفي المتوفى سنة 727 هجرية.